اوديو فصماتي تقدم الشاب قادر مع عبد المولى. هذه اللي كاميرا ضروري وبيلا الصغيره وما نساوش احمد ايدن كلوب والجماعه الكبيره هي وندي بالدريد الحياة والحشمة فيها بشحال تدير النيد وبالشيكي خاطية بنت الخيمة الكبيرة وسعادة اللي يديها بدي ناس كبار ونقصد والديها. Yeah.